حديث 2608 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق خذي لعنة الدزيج كده شرح ما خدير كده دزيج قلناه يتمزنه يروف الشيار يخده يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وتمروف دس بهيك دزت قاشي دي علمت دزيت مصدر ديك قاشي دستيو دي اتبرن دي وريسي دزت مشتي هنجي دزيت مصدر ديك قاشي دي دستيو اتبرن دزي دزيت كيش هروسا قلناها جي قلناها تكيش.